إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ بخير الحمد لله. هذا سؤال يا شيخ. نعم. عندي والدي مريض ميؤوس من شفائه، فكيف عملية الدفع عنه؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أكرم عن كل يوم مسكين. طيب تدفع كل رمضان ولا كل يوم بيومه؟ كل يوم بيومه. كل يوم بيومه. وإن شئت. سم؟ أقول كل يوم في يومه. كل يوم في يومه. وإن شئت. نعم. فأخرها إلى آخر يوم. طيب نقد ولا طعام؟ طعام. ما يجوز نقد؟ لا ما يجوز. طيب بالنسبة للطعام كيف أدفع يعني مرة واحدة؟ تصنع طعاما. أيوة. غداء أو عشاء. بعد رمضان. ولا بعد رمضان. نعم. إليه 30 مسكين. كيف؟ وتدعو إليه 30 فقيرا. أيوة. أو 29 فقيرا حسب الشهر. نعم. نعم. طيب بالنسبة ل شو اسمه؟ بالنسبة للعمرة. ودي أعتمر أنا، ودي أعتمر له. لا ما تعتمر عمرة شيء في سفر واحد. أعتمر مثلا أنا أول وأرجع وأعتمر له ثاني مرة؟ لا لا لا. أقول لا تعتمر عمرتين في سفر واحد. نعم. إيه؟ يعني يا أم اعتمر له هو ولا لي أنا؟ هذا هو. طيب زكاة الحلية يا شيخ بالنسبة للحلية النساء. إيه نعم. فيه زكاة؟ الصحيح فيه زكاة. فيه زكاة. إيه نعم. والكم النصاب؟ 85 جرام. 85 جرام. نعم. جزاك الله خير يا شيخ. سلام. شكرا. شكرا لك. اتصال آخر. تفضل تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤال على الهاتف خاص عن رمضان. نعم تفضل يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام. معك الشيخ، رفع صوتك لو سمحت. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله خير يا شيخ. أهلا وسهلا. الأفضل الله يحسن لك، الشخص إذا كان عنده مال يريد ينفقه، هو بين خيارين. إما أنه يجعل مشروع تفطير صائمين هنا، أو الخيار الآخر أنه يتبرع بها نقدا. سم؟ طعام. طعام مو بيطعم عن الصيام. عفوا شيخ، مو بيطعم عن الصيام. لا لا لا لا، هو يريد صدقة فقط، يعني تنفل. نافلة. إيه؟ الظاهر لي أن النافلة. نعم. الظاهر لي أن الدراهم أفضل. يتصدق بدراهم. بدراهم أفضل منه. أفضل من الطعام. أفضل من الطعام. الله يحسن لك يا وياك. شكرا لك. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن نكلف ريد الشيخ؟ نعم. سؤال، الحلقة خاصة عن رمضان. سؤالت ملي يعني عطل الشيخ معي ولا أعطيك؟ أعطينا السؤال. أنا تقول بالنسبة للبخور والعطر في رمضان فضيلة الشيخ، هل يفطر؟ لا لا يفطر. لا يفطر. لا إذا استنشق البخور يستنشقه في أنفه حتى وصل إلى بطنه فهذا يفطر. وأما إذا كان لا يستنشقه بل يتبخر به فلا حرج في هذا. الحمد لله. وكذلك الاجتهام بالطيب لا بأس به. جزاك الله خير. يعني عادي البخور في البيت في الغرفة ما يفطر طبيعي يكون إن شاء الله. أحسن الله إليكم وشكرا للأخت المتصلة. ونأخذ اتصال آخر وأنتم كذلك تفضل. تفضل يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام. السؤال الأول كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في استقبال شهر رمضان؟ إيش؟ كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في استقبال شهر رمضان؟ يستقبله صلى الله عليه وسلم بكل نشاط وعزيمة وطاعة وعبادة حتى إنه في عشر الأواخر منه لا ينام يتهجد ويقوم لله عز وجل بقراءة القرآن والتسبيح والصلاة وغير ذلك. سؤالك الثاني يا أخي. السؤال الثاني شيخ بالنسبة للمسافر إذا قدم في نهار شهر رمضان هل في نهار شهر رمضان هل يمسك بقية النهار أم يفطر؟ الصواب والقول الراجح أنه لا يلزمه الإمساك. نعم. لأن هذا اليوم غير محترم في حقه ولكن يلزمه القضاء. بقي شيء من الأسئلة يا أخي؟ شكرا يا شيخ حبيبك الله. وأنتم كذلك. السلام. مع السلامة. اتصال آخر تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤال على الهاتف. نعم. متى يؤمرون الأطفال فضيلة الشيخ بالصيام وكم يكون أعمارهم؟ إذا تحملوا ذلك أمروا به. وهذا يختلف باختلاف الصبيان وباختلاف الأزمان. في أيام الصيف يشق عليه، في أيام الشتاء سهل. فذلك بعض الأطفال يكون نموه قويا يتحمل وبعضهم دون ذلك. أما الصلاة فيؤمرون بها لسبع ويضربون عليها العشر. جزاكم الله خير. تفضلي. الله يجزاك خير. يعني اشرح له معنى الصلاة مثلا. تقول فضيلة الشيخ انها ترى رؤيا انها تصلي الى غير القبلة وترى انها على غير وضوء، ما توجيهكم لها يا شيخ؟ يعني في المنام. اي في المنام الله يحفظك. توجيه لها ان تحرص على كمال صلاتها في اليقظة. الله اكبر. يعني تأتي بالشروط والاركان والواجبات والمستحبات لعل الله عز وجل يرحمها. الحمد لله. جزاك الله خير. الو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا فضيلة الشيخ؟ بخير والحمد لله. بالنسبة يا شيخ للنية في الصوم واجبة يا شيخ؟ هل أحد يصوم بلا نية؟ طيب التلفظ بها يعني يتلفظ الإنسان بها يعني؟ لا لا لا بدون تلفظ. ما يتلفظ؟ هو ما قدم السحور. نعم. إلا ليأكله ليصوم. نعم. وهذه نية. جزاك الله خير يا شيخ. شكرا لك. وعليكم السلام. نأخذ اتصال آخر. تفضل. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخ؟ بخير والحمد لله. سؤال. لدي سؤال يا شيخ. تفضل. عندنا مسجد فيه برادة، والبرادة هذا اغتصغني عنها جن لو قاف واحد ثاني لأن قد الأولى خربانة. فصلى راعي مدرسة هناك حارس وصلح فيها، ويقول هل له حق أن نستخدمها؟ طيب البراد هذه في المسجد. ها؟ أقول البراد التي وضعت في المسجد. البراد كان المسجد قديما. طيب. واستغنى المسجد عنها جوله واحد جديد كبيرة. والبرادة هذا كده خربانة وسواها الرجال